بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة قوله تعالى: ألهاكم التكاثر إلى آخرها. أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى: ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. وفي الحديث: فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي، أي ذهل عنه. ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه، واللهو للقلب واللعب للجوارح. هذه فائدة في التفريق بين اللعب واللهو في الآيات القرآنية كثير، لعبا ولهوا، فاللعب للجوارح واللهو للقلب. قال: واللهو للقلب واللعب للجوارح. ولهذا يجمع بينهما، ولهذا كان قوله: ألهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به، فاللهو هو ذهول وإعراض، يعني قد ينشغل بشيء ولكن قلبه ليس منشغلا بذلك الشيء، بينما ألهاكم تفيد انشغال القلب والجوارح. قال: والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في التكاثر، أي المذموم. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. قد تقدم أن قال: كل ما سوى طاعة الله وما يعود عليه بنفعه في معاده. فكل تكاثر لا يتعلق بطاعة الله ولا بالأجور فهو مذموم، من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة إلى آخره. ألهاكم التكاثر، وهذه فائدة أن التكاثر هنا ليس فقط المال والبنون كما يتبادر إلى الذهن، كل ما يتكاثر ويطلب الناس التكاثر به، يتنافسون على التكاثر به، يدخل في ذلك. قال: والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوريدها، إشارة إلى من ينشغل بذلك، يريد بذلك السمعة، ويريد بذلك أنه قد أكثر من كذا، قد صار له كذا كذا من المصنفات، وقد صار له كذا كذا من الإجازات، وقد صار له كذا كذا من الأسانيد. فمن كانت همته التكاثر هذا مذموم. وإنما يطلب العلماء كثرة الأسانيد في بعض الأحاديث للتوثق من صحتها، وهكذا أيضا لحفظ تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التركة النبوية، الحديث النبوي. وأما في الآونة الأخيرة صار القصد منه الاستكثار، فليحذر من ذلك. قال والتكاثر في الكتب والتصانيع. إذن لا يكون همك الكثرة، يكون همك ما تنفع به نفسك والمسلمين. رب مصنف واحد تعتني به وتخلص لله جل وعلا به، ينفع الله به نفعا كثيرا أعظم ممن ألف التصانيف الكثيرة. ورب إنسان ينفع الله به بمصنف واحد، بل ربما بمسألة واحدة، ينفع الله المسلمين بتلك المسألة فينفع الله به نفعا عظيما. انظروا إلى قصة سبيعة الإسلامية لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حملها، وأنها نفست بعد وفاة زوجها بأيام. فاستفاد المسلمون من هذا العلم إلى يومنا هذا أن الحامل عدتها بوضع الحمل، وإن كان دون 4 أشهر و10. علم عظيم، مسألة واحدة نفع الله بها نفعا عظيما، استفادها المسلمون من قصة هذه المرأة الصحابية، نقلت للمسلمين علما استفادوا منه. وهكذا في قصة المتوفى عنها زوجها ولم يمسها، أن عليها العدة ولها الميراث كاملا، قصة واحدة أفتى بها ابن مسعود، وافق الحق، وافق تلك القصة التي أفتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، واستفاد الناس علما عظيما إلى يومنا هذا من هذه المسألة. بعض المصنفات، انظروا إلى كتاب رياض الصالحين كيف نفع الله به نفعا عظيما، مع أنك مع صنفات النووي كثيرة وكلها نافعة، لكن كم نفع الله بهذا الكتاب رياض الصالحين والأربعون النووية نفعا كبيرا عظيما. أن لا تكون الهمة بالاستكثار، قد صار عنده كذا كذا من المصنفات، كذا كذا من الكتب، القصد والإخلاص وما ينفعك وينفع المسلمين ابتغاء الأجر والمثوبة. البيقوني رحمه الله ما عرفوا واختلفوا حتى في اسمه، وما عرفوا له إلا هذا القصيدة في مصطلح الحديث. وكم نفع الله بها، نفع الله بها طلاب العلم، ما هي إلا القصيدة، ما عنده له. قال والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها. وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، هذا ضابط لمعنى التكاثر، أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره في أي شيء من الأشياء فهو تكاثر. فإن كان في الحسنات والمسارعة في الخيرات هذا هو المحبوب. قال وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. أعطنا تفسير ابن الجوزي. هذه السورة عظيمة كما قال ابن القيم، لكن اكتفى فقط بشرح الآية الأولى، وإلا لو استطرد ابن القيم في شرحها كاملة لأفاد إفادة عظيمة. انظر هل هناك شرح ابن القيم كاملا. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي المراد بالتكاثر 3 أقوال، أحدها التكاثر بالأموال والأولاد، قاله الحسن، والثاني التفاخر بالقبائل والعشائر، قاله قتادة، والثالث التشاغل بالمعاش والتجارة، قاله الضحاك. كلام ابن القيم يشمل هذا كله. وفي قوله تعالى حتى زرتم المقابر، من يجيب قبل أن نقرأ كلام الجوزي ما المراد لقوله حتى زرتم المقابر، عندك نزلتم القبور أي الموت، جاءكم الموت، هذا هو الأصح. قال فيها قولان، أحدهما حتى أدرككم الموت على تلك الحال فصرتم في المقابر زوارا ترجعون منها إلى منازلكم من الجنة أو النار، كرجوع الزائر إلى منزله، أنا ليست مكان قرار، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كان سماها مثل الزيارة، أنك ستحل فيها أياما ثم ترحل إلى دار الخلود، كرجوع الزائر إلى منزله. والثاني حتى زرتم المقابر فعددتم من فيها من موتاكم، قال تعالى كلا سوف تعلمون، قال الزجاج كلا هي ردع وتنبيه، والمعنى ليس الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه التكاثر، أن يكون عليه التكاثر، كلا ليس ينبغي لكم أن تشغلوا بالتكاثر، سوف تعلمون. قال قوله سوف تعلمون وعيد، والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بك الموت، إذا نزل بكم الموت. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال وقيل العلم الأول عند نزول الموت، والعلم الثاني عند نزول القبر، ولعلها من باب التوكيد. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة هذا الالتهاء بالتكاثر، ثم كلا سوف تعلمون يعني ستأتي عليكم أشياء تعرفون بها عاقبة التهائكم بالتكاثر عن طاعة الله، هذا من باب الوعيد كما قال ابن القيم كلها وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، ثالث مرة يكررها، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ما هو جواب لو تعلمون علم اليقين؟ ما هو جوابه؟ نعم، الظن أن هذا ترون الجحيم، وليس كذلك، جوابها محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أيقنتم بما يأتي عليكم ما التهيتم بالتكاثر، ما ألهاكم مال ولا ولد، هذا الجواب محذوف. والذي يتبادر إلى الذهن أن قوله لترون الجحيم هو جواب لو تعلمون علم اليقين، وليس كذلك، هذا مهم لنفهم معنى الصورة. كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو استيقنتم يقينا بما سيأتي عليكم ما ألهتكم أموال ولا تجارات ولا دنيا ولا أراضي ولا شيء من متاع الدنيا، لا أقبلتم على طاعة الله، إذن الجواب محذوف. قال المعنى لو تعلمون الأمر علما يقينيا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر، وجواب لو محذوف. ثم أوعدهم وعيدا آخر لترون الجحيم، هذا وعيد آخر ولا فليس مرتبطا بالجملة لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم هذا الآن قسم، جواب قسم محذوف، لترون الجحيم اللام واقعة في جواب قسم محذوف، لترون الجحيم هذا وعيد آخر. قال ابن الجوزي ثم أوعدهم وعيدا آخر فقال عز وجل لترون الجحيم، قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو حمزة لترون ثم لترونها بفتح التاء فيها، وقرأ ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء ثم لترونها بفتح التاء، لترون الجحيم، قرأها ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء، أكثرهم قرأها بالفتح. ثم لترونها عين اليقين مشاهدة. فكان المراد بعين اليقين نفسه أولا لترون بالنظر، ثم لترونها عين اليقين إحساس بها، ليس مجرد مشاهدة بل زيادة على ذلك، أحسوا بها وزيادة على النظر. قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اختلفوا هل هذا السؤال عام أم لا، على قولين، أحدهم أنه خاص للكفار قاله الحسن، والثاني عام قاله قتادة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أكثر العلماء والصحابة ومن بعدهم أخذها على العموم. ثم اختلف المفسرون في المراد بالنعيم، قيل الأمن والصحة، وقيل الماء البارد، وقيل خبز البر والماء العذب، ملاذ المأكول والمشروب، صحة الأبدان والأسماع والأبصار، الغداء والعشاء، الصحة والفراغ، كل شيء من لذة الدنيا. إنه إنعام الله على الخلق بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، صنوف النعم. قال ابن الجوزي والصحيح أنه عام في كل نعيم، هذا هو الصحيح. جاء في محاسبة ذلك من الثلاثة، يؤتى بالرجل فيعرفه الله نعمه فيعرفها، حاسب على النعم ما يقول ماذا عملت فيها، وهي نعمة الصحة، القوة، العلم، أعطاه الله العلم، أعطاه الله القرآن، أعطاه الله ذاك المال، عام يعرفه الله نعمه فيعرفها ثم ماذا عملت فيها. والصحيح أنه عام في كل نعيم وعام في جميع الخلق، فالكافر يسأل توبيخا إذا لم يشكر المنعم ولم يوحده، والمؤمن يسأل عن شكرها. ما شاء الله استفدنا، ومن أهم ما يستفاد به التي هي نغفل عنها كثيرا، إن قوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين جوابه محذوف، أي كلا لو تعلمون علم اليقين من شغلتم بتكاثر، لكن بسبب الغفلة شغلنا عما ينفعنا. وأن قوله لترون الجحيم ليس متعلقا بقوله لو تعلمون علم اليقين، بل هو جواب لقسم محذوف، فإن هذا نعم يحصل الغفلة عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.